سجل بعض المساجد التي تسرع الإقامة ألا تستقبل أعداد كبيرة جدا من الناس. نعم. من يكاد يستريحهم أن نصفه لو أخر هذا الصلاة لصلوا في البيوت. فهل هذا أمر مستحسن لكي يستقبل الناس الجماعة؟ وعلى كل حال تقديم الصلاة في الأصل أفضل من تأخيرها إلا العشاء، ولكن التقديم الذي يفعله بعض الناس الآن، بعض الناس يقدمون بحيث تشك هل صلوا في الوقت أو بعده أو بعد دخوله، يعني أو قبل دخوله، وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز الإنسان أن يصلي أو يدخل في الصلاة وهو متردد هل دخل وقته أم لا.